الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسالة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل، حتى إن عيسى إذا نزل لا يحكم إلا بهذه الرسالة السماوية التي أنزلها على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كاد الإجماع أن ينعقد عليه بأنه لا نبي بعد رسول الله. نعم، ادعى من ادعى أنه نبي، ادعى مسيلم الكذاب وهو كذاب، ادعى الأسود العنسي، طليحة الأسدي ادعت النبوة، سجاح ادعى النبوة في آخر الزمان في القرن الرابع عشر أو أواخر القرن الثالث عشر، الكذاب الأفاك المدعو غلام أحمد ميرزا القادياني، غلام أحمد ميرزا القادياني عندما استعمروا بلاد الهند كونوا رجال ربوا أبناء لهم ليحل هؤلاء الأبناء محلهم، هم لا يستطيعون أن يجاهروا بمحاربة شريعة الله بمحاربة المسلمين، ولكنهم استطاعوا أن ينفخوا في روع بعض أبناء المسلمين، فأخذوا بعض أبناء المسلمين علموهم ربوهم التربية التي يريدون، فقام هؤلاء الأولاد أو الأحفاد بمحاربة هذه الملة، هذه الشريعة، هذه الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله تعالى حافظ دينه، حافظ كتابه، هذا الكتاب محفوظ، هذه الرسالة محفوظة، والله لا تتغير ولا تتبدل. قام هذا الدعي، قام هذا الكاذب، قام هذا الأفاك، أولا ادعى بأنه مهدي غلام أحمد ميرزا، بعد ذلك ادعى أنه نبي، لا أنه نبي كبقية الأنبياء، ولكن قال إنه نبي ظلي، بمعنى أنه ظلنا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقيد الله تعالى لهذا الكذاب غلام أحمد ميرزا، قيد الله تعالى له عالما صالحا يسمى الشيخ ثناء الله، باهله واتفق على هذه المباهلة فتباهل، ومن ضمن بنود المباهلة أن الكاذب منهما يهلكه الله في شر موضع. وإذا بغلام أحمد ميرزا المسخوط حتى في خلقته دخل بيت الخلاء بعد المباهلة، ولم يمض كبير وقت على المباهلة فمات في بيت الخلاء. وقد انعقد بحمد الله إجماع العلماء في الرابطة، رابطة العالم الإسلامي وغيرها من دور العلم ومواضع العلم، اتفقوا جميعا على أن هذا كاذب وأنه كافر وأنه فاجر، وأن أتباعه بعدما يعلمون ويبين لهم أن هذه العقيدة باطلة، إنه ليس بنبي ظلي وإنه ليس بمهدي ولا ما إلى ذلك، لأن الله تعالى ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دعوى هذا الدعي بأنه نبي ظلي كذب وافتراء، وكتب بذلك ما كتب من الكتب والمؤلفات وفي الجرائد والصحف وما إلى ذلك. فالله تعالى قال، واسمعوا ما قال، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أولا نهى عن التبني، لأن العرب كانوا يتبنون الأولاد، الرجل يأتي بولد ليس من صلبه فيتبناه. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه قد تبنى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في خبر زيد المعلوم المشهور، زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه سرق، هو أمه يمني قحطاني عربي أصيل، ليس بقن، ليس بعبد مملوك، لكن أخذ وسرق وأتي به وبيع في مكة. اشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أهداه خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة أهدته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فصار زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع رسول الله. فبلغ أبوه أن زيدا عند محمد، فخرج من اليمن هو وأخوه وأتيا إلى مكة وأتيا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يطلبان منه الفداء، يعطيانه الفداء ويأخذان زيد بن حارثة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، أنا عندي عرض آخر أعرضه عليكم. دعا زيد: يا زيد من هذا؟ قال: هذا أبي وهذا عمي. ومن أنا؟ قال: أنت محمد. قال: اختر، إن شئت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن أردت أن تبقى معي فابقى. فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندها تبناه رسول الله، فكان زيد يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي ينهى الله تعالى فيها عن التبني: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن لا تبني بعد نزول هذه الآية، وإنما ندعو المرء إلى أبيه. أنا اليوم أنت إذا أردنا أن نتطوع ذهبنا إلى المستشفى، وجدنا ولدا لقيط أخذناه، نريد أن نربيه، نريد أن نمن عليه، نريد أن نشفق به ونرحمه، لا بأس، لا مانع، لكن لا تنسبه إليه. لا تقل زيد ابن خالد، لا تقل عكرمة ابن صالح إذا كان اسمك صالح، وإنما ينسب إلى أبيه إن علم أبوه، وإلا فهو أخ لنا في الدين، لكن لا تتبناه بمعنى أنك تنسبه إليك، يرثك، يدخل على محارمك، بناتك، على أهلك، لا. الله جل وعلا نهى عن هذا الأمر. الأمر الثاني الذي اشتملت عليه هذه الآية، وهي أن الله تبارك وتعالى أخبر وبين بأن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبي. أولا هو رسول يوحى إليه وأمر بأن يبلغ، كما يقول بعض أهل العلم في الفرق بين النبي وبين الرسول: النبي من نبي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من نبي وأمر بأن يبلغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسول الله مرسل من قبل الله، أمر بأن يبلغ رسالة الله، وأمر الله تعالى له بالرسالة كان بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قم فأنذر، أعلم الناس، بلغهم بتخويف. فبذلك أصبح النبي رسولا. وأما من قبل فإنه نبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فهو معلم في ذلك الوقت، ولكنه لم يؤمر بأن يبلغ، بعد ذلك أمر أن يبلغ، بلغ صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه صلوات الله وسلامه عليه. لقد شهد الله تعالى له بأنه قد بلغ، وأشهد الله تبارك وتعالى يوم عرفة يوم الحج الأكبر بأنه قد بلغ، وشهد له بأنه قد بلغ ما يزيد على 114,000 الذين وقفوا معه يوم عرفة بعرفة. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه خطبته العظيمة الجليلة قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ يخاطب الصحابة 110,000 و14,000 كلهم صحبوا رسول الله: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال النبي: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد الله تعالى على انه قد بلغ، والله تعالى شهد له انه قد بلغ، فهو موضع اللبنة الجليلة العظيمة التي اكمل الله تعالى بها هذا الاسلام وهذا الدين. دين لا يحرف ولا يغير، دين صالح لكل زمان ومكان، دين لا يصلح لأي مجتمع، سواء كان المجتمع عربي عجمي، كان المجتمع أي مجتمع من قبل ومن بعد، والله لا يصلح لخلق الله بعد أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح للخلق إلا هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعوة إن النصارى إخواننا وإن اليهود إخواننا، وأنه لا ينبغي لنا أن نفرق إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إخواننا المجوس أيضا، إخواننا الهيبيين، إخواننا الجينيين البوذيين، هؤلاء كلهم إخواننا. لا والذي رفع السماء بغير عمل، إنهم ليسوا بإخوانا لنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا دين إلا هذا الدين الذي أكمله من أخبر بأنه اللبنة، موضع اللبنة التي وضعت سدت الفراغ، فأصبح القصر تاما كاملا حسنا، ليس فيه أي نقص وليس فيه أي عيب أبدا. فالعيب ليس في الإسلام الذي جاء به رسول الله، إنما العيب في أتباعه الذين انحرفوا عن طريقه، انحرفوا عن ملته، تركوا شريعته صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا النبي الكريم بعث في قوم جهلاء في ضلال عمياء، لا يعلم أن أمة من الأمم بلغت في الجهل حد أولئك تلك الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علم في تاريخ أي أمة أن أمة أو جيلا ييد ولده، هذا لا يعلم ولم يسطره التاريخ إلا للعرب الذين كانوا في ذلك الوقت. الرجل ييد ابنته حية بلغت من العمر 7، 8، 9، 10 يأخذها وهي حية يدفنها. بعث النبي إلى هؤلاء القوم، وإذا قرأت التاريخ تقف على العجب العجاب، مثل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلما ذكر وتذكر أنه واد ابنة له حفر لها حفيرة، أتى بالبنت، البنت مميزة، ألقاها في الحفيرة. عمر قبل أن يسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا بالبنت تزيل التراب عن ذقن عمر، وعمر يردم التراب عليها. كلما تذكر هذا عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه فاضت عيناه، بعث النبي على هذا الجيل، على هؤلاء الأمة، لكن ماذا حصل؟ والله ما مضى نصف قرن بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بلغ الإسلام إلى أقصى المعمورة. بأي شيء بلغ الإسلام؟ بأنهم تعلموا اللاتينية، أنهم تعلموا اليونانية، أنهم تعلموا لغة القوم شارلمان وما إلى ذلك. لا والله، إن الجيل الذين بعث فيهم النبي وعاصرهم رسول الله لا يعلمون إلا اللغة العربية فقط، حملوا هذه اللغة العربية، حملوا هذا القرآن، ذهبوا به إلى أقصى الشرق، أقصى الغرب، أقصى الشمال، الجنوب، جعلوا تلامذة، تلاميذ خراساني وبيهقي وسجستاني، حملوا هذا اللواء، لواء الدين، لواء الشرع، لواء الملة، بخاري، سمرقندي، نيسابوري، بيهقي، دارقطني، كلهم عاجم، ولكنهم تلقوا عن ذلك الجيل الذين فقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن بعدما جاء خلاف وتغير الحال وتغير الوضع، القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، ليس فيه حضارة ولا مدنية. كذلك هذا الحديث رواه البخاري، رواه الترمذي، رواه النسائي، لا، نحن نريد أن نأخذ من القادة، من السادة، من الذين بلغوا من المدنية ما بلغوا إليه، حل بنا ما نحن فيه اليوم، نرزح ولا نزال نرزح حتى نعود إلى هذا القرآن، حتى نعود إلى ما تركنا عليه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر بهذا الحديث العظيم الجليل الذي يقول: ويقولون لولا موضع اللبنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جيت فختمت الأنبياء. فختمت الأنبياء بمعنى لا نبي بعدي، أنا النبي الأخير الذي لا يوجد نبي بعدي، وكل من ادعى أنه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاذب أفاك ومفتري، عليه لعائن الله. الباب الجديد، وهو باب جليل وعظيم وبشرى كبيرة وكريمة لهذه الأمة، الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب إذا أراد الله رحمة أمة، إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها. بمعنى إذا أراد الله تعالى هلاك أمة أهلكهم ونبيهم حي، وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة مات نبيها قبلها. الأمم الذين أغرقهم الله، أخذهم الله بالصيحة، أخذهم الله بالصاعقة، هؤلاء بادوا وبقي النبي، يعني بقي نبيهم ورسولهم، لأنهم لم يتبعوا هذا النبي وهذا الرسول، والله تعالى قد أعطى كل نبي دعوة، فإذا دعا بها على قومه أهلكهم الله. وإذا أراد الله تعالى بقوم خيرا، أراد أن يرحمهم، كهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مات نبيهم قبلهم، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن، ولا تزال هذه الأمة على نهجه وعلى ملته وعلى شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو موسى الأشعري أحد القراء الكبار الحفظة الذين لهم مقام عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعطاه النبي وسام عظيم، هذا الوسام لا يقدر بالذهب ولا بالفضة ولا بالدنانير ولا بالدولارات، هو أكبر من كل شيء، أكبر من الذهب والفضة والدنانير والدولارات والأراضي وكل شيء على وجه الأرض. كل شيء على وجه الأرض أمام هذا اللقب الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى رضي الله تعالى عنه، بسيط وليس بشيء. خرج النبي ليلة يتتبع أصحابه، يقومون الليل يصلون، مر على أبي بكر، وإذا بأبي بكر رضي الله تعالى عنه يقوم يصلي الليل ولا يرفع صوته بالقراءة. مر على عمر، وإذا بعمر رضي الله تعالى عنه يجهر ويرفع صوته. مر النبي على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو يصلي وصوته عذب جميل، يقرأ من هنا ومن هنا ومن هنا. وبقي النبي عليه الصلاة والسلام عند عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري مدة من الزمن وهو معجب بقراءته. فلما أصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وأخبره بأنه كان البارح عنده يسمع، وأمره أن يرفع صوته قليلا، ودعا وقال لعمر لو خفضت صوتك قليلا. قال يا رسول الله أنا أحارب الشيطان وأدفع النوم عني. دعا أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لك يعني عندما تقرأ. قال أبو موسى ما علمت يا رسول الله، والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا، يعني لقرأت قراءة خير من القراءة التي قرأت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى هذا الوسام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، أعطيت حسن صوت يا أبا موسى، أعطيت مزمار من مزامير آل داود. آل داود، داود الله جل وعلا أعطاه صوت حسن، الجبال تؤوب معه، يعرف لغة الطير، الطير تسبح معه من جودة صوته ومن حسنه، جودة الصوت بغنم بموسيقى بعود بكمان، لا والله، وإنما جودة صوتي داود وآل داود بذكر الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. لكن العود والكمان والله لا يزيد الإنسان إلا بعدا عن الله تبارك وتعالى، ولا يزيد المرء إلا حسرة وندامة، يتمنى أنه لو رأى صاحبة هذا الصوت الجميل وما إلى ذلك. بل قد ترى منهم من إذا سبي وشغل بالغناء وما إلى ذلك تجده يخرج ماله كالمخمور، لا يعرف ماذا يصنع، يدفع ذلك للمغني أو للمغنية، لأن القلب تعلق بهذا الصوت بهذه النغمة وما إلى ذلك. لكن ذكر الله تبارك وتعالى عكس ذلك: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ازدادوا طمأنينة، ازدادوا إيمانا بالله، إيمانا برسول الله، إيمانا بوعد الله، إيمانا بموعود الله، إيمانا بمحبة الله، إيمانا بمحبة شرع الله تبارك وتعالى، وبذلك قربوا من الله جل وعلا. لأن الله تبارك وتعالى يقول في حديث صحيح: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هذا الله يقول هذا الكلام، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، يعني أن الله تعالى يكلأه، أن الله يحفظه، أن الله جل وعلا يوفقه، أن الله يسدده، لا ينظر إلى ما حرم الله، لا يصغي، لا يستمع إلى ما نهى الله تعالى عنه، لا يبطش، لا يمشي إلى ما حرم الله، لئن سالني لأعطينه ولئن دعاني لأجيبنه، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وخلاصة الكلام أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأخبار بموسى طويلة وعريضة وجميلة فريدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده، إذا أراد رحمة أمة من عباده إرادة كونية إرادة شرعية، إذا أراد الله تعالى للأمة الخير الفلاح النجاح وفقها سددها اتبعت نبيها لم تعصي، وإذا عصته فاءت إلى الله عادت إلى الله، المعصية لا بد أن تقع، لا يوجد فيها على وجه الأرض من لا يعصي الله، المعصية لا بد أن تقع، ولولا أننا نخطئ ونتوب ونرجع إلى الله لذهب الله تعالى بنا وأتى بأقوام يذنبون ويستغفرون. فإذا هؤلاء المذنبون لا يصرون على ذنبهم، لا يبقون على معصيتهم، لا يخالفون أمر ربهم، فإذا ما خالفوا عادوا إلى الله جل وعلا. فإذا أراد الله تعالى لأمة من الأمم الخير والرحمة والبركة مات نبيها قبلها كما وقع لهذه الأمة، فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه عاش على وجه هذه الأرض وهو نبي ورسول، عاش 23 عاما فقط، بعث على رأس 40، وأقام بمكة 13 عام، وأقام بالمدينة صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 أعوام، جملة ذلك 23 عام، بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله.